ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم يا رب صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وذريته وأزواجه وأتباعه وأنصاره ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من سنن العلماء في شرحهم للكتب أن يبدأوا بمقدمة الكتاب، ومقدمة المؤلف ضرورية لأنه قد بث فيها ونثى بعض الفوائد التي يستفيدها القارئ طالب العلم. قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ الفقيه الإمام العالم العلامة المدرس أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي رحمه الله، ليس في هذا شيء يحتاج الشرح غير التفريق بين الكنية مما صدر بأبن أبو العباس والاسم الذي هو أحمد. ومعروف من عادة يعني المغاربة والأندلسيين أن يتسموا باسم أحمد ومحمد كثيرا، فتجد اسم العالم محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد وهكذا، وهذا معروف عندهم تبركا باسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أبو العباس كنية، والكنية قد تصدر وقد تؤخر، والأفضل تصديرها كما قال ابن مالك: وكنية أتى واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صاحبا وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف. ماذا قال؟ قال: الحمد لله الذي أعلى دين الهدى والحق على كل دين. اكتب عندك هنا الدين، وإطلاقها على النكرة أولى. فهنا هذا واضح، لأن الله تعالى جل وعلا أعلى هذا الدين، دين الإسلام، على كل الأديان السابقة. الحكم العدل العلي المبين، هذه من أسماء الله تعالى جل وعلا. والصلاة والسلام الأكملان على سيدنا ومولانا محمد النبي المهيمن الأمين. هيمنته تستشف من النصوص، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لما لقي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يحمل نسخة أو صحيفة من التوراة، قال: هذا وأنا بين أظهركم، والذي بعثني بالحق أو الذي نفسي بيده لو كان موسى بن عمران بين أظهرنا ما وسعه إلا اتباعي. خاتم الأنبياء، وهو خاتم وخاتم والمرسلين وسيد الأمة وكافة الخلق أجمعين. وعلى آله، إذا أطلق الآل ولم يردف بغيره فيطلق على كل من اتبعه وآمن به وكان على هديه ونهجه صلى الله عليه وسلم. وإذا عطف بعده ما يدل على الاختصاص فيتخصص الآل بآل بيته الطيبين الطاهرين وأزواجه وذريته المقربين الأكرمين وأصحابه وحزبه وعترته، والمقصود وعترة الرجل فصيلته، وعشيرته لا نقول قبيلته، إنما فخذ القبيلة في العشيرة الأقربين. صلاة وسلاما نجدهما يوم الدين، أي نجد نفعهما لقائلهما يوم الدين. وبعد، فإنك سألت أيها الفاضل الشريف، هو لم يذكر من هذا الفاضل الشريف، وقطعا أن هذا يكون طالب علم متقدم، لأنه قد ذكره بأوصاف تدل على شرفه، إما شرف النسب مع شرف التدين والصلاح والعلم، وإما شرف الأخير الرفيع القدر الأعلى المنيف أو المنيف عفوا الأعلى المنيف. المنيف هو العالي، كل شيء عالي يسمى منيفا. وصل الله سعدك أي جعله متواصلا، ويمن أي بارك قصدك، وحرس كنفك، هذه من العناية والرعاية الربانية من الله جل وعلا، وأعز الأثيل شرفك. والأثيل تطلق على كل أصيل، الأثيل تطلق على كل أصيل، أي وأعز شرفك الأصيل، هذا هو المقصود. وأجمل بمنه بعطائه صونك، والصون هي وقاية الشيء وحفظه، فكأن هذا كله أدعية لهذا الذي طلب منه أن يجمع. قال أن وأحسن على ما رمته قصدته من التحصيل عوني وعونك، أن أجمع لك تلخيصا، إذا هذا هو المطلوب، أن أجمع لك تلخيصا مهذب الفصول، مهذب أي مختصر، مختصر الفصول أي المفاصل، محكم المباني والأصول. الإحكام بمعنى أن لا يكون مهلهلا، نعم. وهذه عادة العلماء قديما في التأليف، كما يقول ابن مالك مثلا في لامية الأفعال، يقول وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل، فهك نظما مهما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملة. فدائما هم يعطون زبدة العلم وأصله بإحكام. قال يسهل عليك أمره، يسهل عفوا يسهل عليك أمره ويخف على الأسماع والقلوب ذكره، أي بسيط العبارات كما قال ابن مالك، تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز. فكلفتني من ذلك عقبة لا يقطعها بازل، كلفتني هنا بمعنى أنها فيه كلفة، فيه كلفة، كما قال النابغة لكلفتني ذنب امرئ وتركته كالعر يكوى غيره وهو راتع. والبازل تطلق على الرجل المجرب، وأصلها من بزل البعير، فهو بازل وبزل، فهي صفة مشبهة باسم الفاعل، وتقول وجمعها بزل وبزل وبوازل. ومن ذلك ما قاله سحيم بن وثيل الفقعسي لما جاءه ابن أخيه يريدان هجوه في الشعر، قال عذرت البزل إن هي خاطرتني، فما بالي وبال ابني لبوني، اطلق عليهما لفظ ابني لبون يعني حليب أمه في فمه، فما بالي وبال ابني لبوني، أكل الدهر حل وارتحال، أما يبقي علي ولا يقيني، وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين، أخو خمسين مجتمع أشدي ونجذني مداورة الشؤون. إذن البازل هو المجرب الذي حبكته الأيام. قال فكيف بمن عن سنه نازل، أي عن سن البزل نازل، وهذا من هضم النفس، العلماء يهضمون أنفسهم، نعم. وإذا صادفت الوقت في تقاسم بال، انتبه هنا لنعرف هذه العبارات وما توحيه من معاني، ينبغي أن نعلم ما هو أو ما هي سنة تأليف هذا الكتاب. قلنا بأن الونشاريسي أبي العباس أحمد بن يحيى رحمة الله عليه تعرض إلى فتنة في تلمسان اضطرته إلى الفرار، أو اضطرته الخروج بعد أن استبيحت حرمة بيته، انتهب بيته وما فيه من ممتلكات وحال ذلك. الكتاب هو ولد في 834، والكتاب بدأ يؤلفه في 870، يعني كم كان سنه؟ قريب 40. فيقال بأن هذا الكتاب ألف لما كان قد ارتحل إلى فاس، يعني في أوج الفتنة وذروتها. ولذلك ماذا قال؟ قال وإذا صادفت الوقت في تقاسم بال وتمانع أحوال، يعني الحالة ما يش قد هكذا، وتعذر آمال لأنه قد انتقل من مكان إلى مكان، فارق الديار، وملازمة أفكار وتوفر أنكاد، أنكاد الحياة تذهب الرأي السديد أو تكاد، أو تكاد قطعا أنها تكاد إلى الله منها الشكوى والمفزع، الفزع هو الفرق والذعر الشديد، والمقصود بالمفزع هنا هو الملجأ، فعساه يجيب من هو؟ هو الله جل وعلا، إليه لا منجى ولا ملجأ منه إلا إليه، فالمفزع هنا يعني هو الله جل وعلا، يعني يقصد أن المفزع إلى الله جل وعلا من كل هذا، لأنه فرق بين الشكاية والحكاية، فتجوز للعبيد الحكاية ولا تجوز الشكاية إلا لله لرب العبيد جل وعلا سبحانه. قال فعساه يجيب الدعاء ويسمع، أما يجيب دعوة المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إذا استدعاه، لا إله إلا هو ربي عليه توكلت وهو حسبي، والحسب هو الكفاية، حسبي الله ونعم الوكيل، أي كفاني الله ونعم من أتوكل عليه. لكن المسارعة إلى مرضات شرفك الواضح الجبين، الظاهر من هذه العبارات أن الذي طلب منه كتابة هذا الكتاب شريف النسب، شريف النسب، لذا هو يعيد مرضات إلى مرضات شرفك الواضح الجبين من الحق الواجب المتحتم المبين، أي لآل البيت، لعله يكون هذا والله تعالى أعلم. فجمعت لك هنا هذا النظر، أي شيء القليل الذي سمح به الفكر الموزع، لماذا مشتت؟ لماذا؟ لأنه انتقل يعني وهو في فتنة، والقلب الكثير المجزع أي المقطع، تقول العرب بلح مجزع أي قطع جزءه بجزئه فصار ثلثاه بنضج وثلث بعدمه، نعم، معتمدا في قبوله وملاحظته بعين الرضا والإغضاء، وهو كف البصر وكسره عن الأخطاء، وسلوك السنن الأجمل الأرض، السنن هي الطرق، على جميل أوصافك وحسن إنصافك، وسميته بإيضاح أو إيضاح على الحكاية المسالك أو إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك، والقواعد هنا ليست المقصود بها القواعد الأصولية التي بنى عليها الإمام مالك رحمه الله تعالى فقهه ومذهبه، إنما المقصود هنا ما استنبطه العلماء من مدرسة أو المدارس الفقهية المالكية من القواعد التي استخرجوها وقعدوها ووضعوها وابتكروها على وفق مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. ومن الله أسأل المثوبة عليه، أي على الكتابة والتوفيق للأعمال الصالحة التي تقرب إليه، وهو المسؤول أن يجعلنا ممن أحب في ذاته وود، وفرق بين المحبة والود، فالود قد يكون بمحبة وقد يكون بغيرها، ولذلك الرب جل وعلا لما ذكره في القرآن وجعل بينكم مودة ورحمة ولم يذكر الحب، لأنه لو اشترطنا أن تقوم البيوتات والأسر على المحبة لما يعني سلم منها إلا القليل النزر، ما يعد على ربما الأصابع، نعم، ولذلك فتبنى البيوتات الزوجية على الود وعلى الرحمة التي هي تبسط لكل ذي كبد رطب. لاحظ هنا كلمة الود لها يعني من عجيب ما فيها أن لها، وهذه ليست استطرادات، انتبه لتعرف قيمة هذه الكلمة، لها أربعة مصادر، الود والودادة والوداد والمودة، لاحظ أربعة مصادر، مثلا الود سيجعل لهم الرحمن ودا، وجعل بينكم مودة ورحمة، هذا في المودة، أود ودادة لو أن حظي من الخلان ألا يصرموني، والوداد ما ضر قلبك لو رحمت فؤادي، أين الوعود وأين منك ودادي، فلاحظ هذه، لاحظ يعني، فكل واحدة منها لها موضعها الذي يليق بذكره. قال وعقد على المصافات في مرضاته وشد على مسك، وسعى في كون صلته طاعة لله وجد، لا إله إلا هو السميع البصير، فهذا ينهي به دعاءه، ف فنعم المولى ونعم النصير. أنا اختصرت فقط يعني هو يعني حاولت أن أهشش فقط من ألفاظ هذه المقدمة. ثم يعني ولج مباشرة رحمه الله تعالى في القواعد، فبدأ بالقاعدة الأولى. قال: القاعدة الأولى، الغالب هل هو كالمحقق أم لا؟ قطعا أن القواعد الفقهية إذا جاءت بصيغة الإنشاء الاستفهام فإنه نفهم أو فإننا نفهم أن هذه القاعدة من القواعد الخلافية، من القواعد الخلافية. والإمام أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي رحمة الله عليه تقيد بمذهب الإمام مالك، بقواعد الإمام مالك. لذلك إذا ذكر بعض أقوال الشافعية أو الحنفية فهو فقط ليس لذكر الخلاف، إنما لتثبيت المختلف فيه بين المذاهب والمتفق عليه في المذهب. وقد تكون المسألة مختلفا فيها في المذهب بين المدارس الفقهية المالكية. الغالب هل هو كالمحقق؟ اختلفوا، فمنهم من قال أن الغالب كالمحقق، ومنهم من قال كالمحقق، ومنهم من قال بأن الغالب ليس كالمحقق. لكن قبل ذلك، ما هو الغالب؟ ماذا يقصدون بالغالب؟ قال: ما كان احتمال حصوله أقوى من عدمه، ما كان احتمال حصوله أقوى من عدمه. هذه القاعدة لها ألفاظ أخرى وتصب في المصب نفسه، منها: الظن الغالب ينزل منزلة التحقيق، والظن في الأحكام الشرعية كالقطع وفي أسبابها لا، أي ليس كالقطع. وهنا إذا أردنا أن نشرح فإننا نقول بأن غالب الظن عند الفقهاء أو ما كان احتمال حصوله أقوى ملحق باليقين، ملحق باليقين، وهو الذي تبنى عليه الأحكام العملية، ووجوب العمل به محل اتفاق، حيث لا يوجد قاطع من النصوص ولا معارض له أرجح منه، وذلك كالظن الحاصل عند سماع البينات من أصحابها وعدالة الشهود والمقومين والمفتين والرواة للأحاديث والأقيسة الشرعية من أهلها وظاهر العمومات في النصوص. فهذه بظنها الغالب تحمل محمل اليقين، يتعامل معها على أنها يقين. لو جئنا في قضية ما في القضاء وقلنا البينة على المدعي، فجاء المدعي وجاء ببينته التي هي الشهود، فيأتي بالشهود العدول ثبتت عدالتهم عند القاضي، قطعا أن عدالتهم ليست يقينية إنما هي ظن غالب، فتحمل محمل ماذا؟ محمل اليقين. هذا هو المقصود بالقاعدة. طيب، قال: وعليه، أي مما يبنى من الفروع على هذه القاعدة أو يتفرع عنها. لاحظ، هو كما قال الأستاذ محمد سنيني أمسي، قال بأنه يأتي بها كالألغاز، أنا كذلك قلت هذا، لكن هو الذي عنده في في في في, في المنظوم أشد إلغازا من المنثور، أشد إلغازا. لماذا؟ لأن ذاك الذي في المنثور في المنظوم هو إشارة لما في المنظوم في المنثور، عفوا أعيد، الملغز الذي في المنظوم هو إشارة لذلك المبسوط بالإلغاز في المنظور. لاحظ، ولذلك فإذا رأيتم هنالك كما قال هو ومضى فلاش، فهو يقصد هذا الذي عندنا الآن. قال: وعليه، إذا المسألة الأولى: سؤر ما عادته استعمال النجاسة، لباس الكافر وغير المصلي وإرسال الجارح، أنا سأقرأها ثم أشرح، وليس في يده، يعني إرسال الجارح وليس في يده، ومن أدرك الصيد منفوذ المقاتل وظن أنه المقصود، أو اشترك مع معلم وظن أن المعلم القاتل، ومن علق الطلاق بالحيض أو الحمل في التنجيز والتأخير. إذن هذه بعض المسائل التي ذكرها من أبواب متفرقة. لاحظ ذكر من الطهارة، لاحظ السؤر استعمل نجاسة لباس كافر وغير المصلي، وذكر من الصيد إرسال الجارح ومن أدرك الصيد مفروض مقاتل والاشتراك مع المعلم، وذكر من باب الطلاق المعلق بالحيض أو الحمل في التنجيز والتأخير. سنشرحها. أولا المسألة الأولى، سؤر ما عادته استعمال النجاسة، هذا ما عادته استعمال النجاسة ولم ترى النجاسة في فيه، لأننا إذا رأينا النجاسة في فيه فهي يقين، لكن إذا كان عادته غالب عادته، الظن الغالب عليه هو النجاسة ولم يعسر الاحتراز منه كالطير والسباع والدجاج والإوز المخلات يعني المتروكة هذه، وكذلك سؤر الكافر. السؤر ما هو؟ هو بقية الشرب، هو بقية الشرب. قال مثلا شرب من إناء، فبقية الشرب بعد شرب ذاك الذي شرب يسمى سؤرا، يسمى سؤرا. والسؤر يطلق على المشروبات وعممه الفقهاء على المطعومات اليابسات، مفهوم؟ إنهم سيأتي هنا بعض التفريع في ذلك. قال وكذلك سؤر الكافر، أي شرب الكافر من إناء وترك، وما أدخل يده فيه، لأن الغالب أنهم لا يتحرزون من النجاسة. وسؤر شارب الخمر، لأن الخمر عند المالكية نجسة. هل كل ذلك نجس لأن الغالب نجاسته والغالب كالمحقق، أو لا يكون نجسا تغليبا للأصل؟ ها؟ لأن الأصل براءة الذمة، لأن الأصل طهارة، إذ الأصل أن كل حي طاهر، وهذا الأخير هو اختيار ابن رشد، لكن المشهور التفريق بين السوائل واليابسات، فتراق السوائل لماذا؟ لأن النجاسة تسري فيها وتضمحل، وأما المطعومات فالأصل حرمتها ولا يعني تطرح. لباس الكافر وغير المصلي، الأصل أنهما لا يتحرزان من النجاسة، ولذلك المشهور أنه لا يصلى في هذه الثياب، في يعني اللباس الذي لبسه الكافر واللباس الذي لبسه من؟ الذي لا يصلي. نعم، يعني أنت الآن تجد ناس يصلون أعزكم الله، وتجده يعني ربما يعني تعرفون يقضي حاجته ثم هذا يصلى في هذا اللباس، هذا لا يؤمن حاله يعني مع لباسه. نعم، ويحمل على النجاسة تقديما للغالب وجعله كالمحقق. إذا اضطرب الجارح على صيد، ما معنى اضطرب؟ اضطرب بمعنى حركته، أمرته، فتحرك لذلك المقصود الشيء المصيد، وتحفز له فأرسله الصائد صاحبه دون أن يرى الصيد، هو لم يره، فأدركه بعدما أمسكه عليه منفوذ المقاتل، المقاتل خمس، المصران والرأس والنخاع، ومعروف هذه في الفقه، يعني وجدناه بمعنى أنه منفوذ المقاتل، لو بقي على حاله لمات، فإنه يؤكل بناء على أن الغالب كالمحقق، يعني أن الغالب أن هذا الذي اضطرب لأجله الجارح إنما لذلك الشيء المقصود بالصيد حتى ولم يره صاحبه. وفي المقابل فيه قول آخر أنه يعمل هنا بالتحقيق، والتحقيق غير موجود، لأن الصائد لم يرى ما أرسل عليه واضطرب عليه الجارح. من علق طلاق امرأته على الحيض أو الحمل بأن قال لها مثلا، انتبه هنا، إن حضت أو حملت فأنت طالق، إن حضت أو حملت فأنت طالق، إذن هذا يسمى بالطلاق المعلق. الطلاق المعلق عند المالكية أقسام، المعلق على محتمل الوقوع، والمعلق على ممكن الوقوع وعلى مستحيل الوقوع، وبعد ذلك المعلق المهم على كل حال فيه أقسام. هذا المعلق على ممكن الوقوع، ولكن المالكية ينظرون إلى جهة أخرى سأنبه إليها. قال هنا: فيقع الطلاق عليه ناجزا في الحال. قال إذا حملت، أي في المستقبل، إذا حملت أو حضت فأنت طالق، تطلق عليه في الحال، ولا يؤجل إلى وقوع الحمل أو الحيض، لأنه يغلب على الظن الوقوع إن كانت المرأة ممن تحيض أو ممن تحمل، لكن إن كانت ممن لا تحيض ولا تحمل فخلاف المسألة كذلك، خلاف المسألة. لكن انتبه في الأخير، هذا ليس من باب حمل المسألة على الغالب والمحقق، إنما هو حمل على قاعدة أخرى. ما هي؟ هي حمل على غالب الظن ينزل منزلة المحقق، وهو قادم لا محالة. لو قال الرجل لزوجته يعني ذهب الفصيح، لو قال لها أنت طالق رأس الشهر، تطلق في الحين. لماذا؟ لأن رأس الشهر قادم ليس فيه إشكال، وبالتالي تطلق عليه في الحين، تطلق عليه في الحين ناجزا. المسألة التي ذكرها هنا من المشترك مع المعلم، وظن أن المعلم هو القاتل، هنا هذه مسألة مستثنات، فهذه القاعدة يستثنى منها. أولا: لا يلتفت إلى غلبة الظن إذا أمكن اليقين، لا يلتفت إلى غلبة الظن إذا أمكن اليقين. كالمكي الذي يسكن مكة، فإنه لا يجتهد في قبلته، لأنه من أهل مكة ويدري أين عين الكعبة، فهمتم؟ فهذا لا يعمل باجتهاده بالغالب، إنما يعمل باليقين. كذلك مع وجود الدليل القاطع لا يعمل بالظن الغالب. لاحظ المسألة هذه التي قلت بأنها مستثنات، المشهور أنه لا يعمل الظان على ظنه في استباحة الصيد إذا اشترك الجارح المعلم مع غيره. لاحظ، أنت أرسلت جارحا، فأرسل الجارح المعلم وأرسل معه غيره، سواء كان هذا الغير لي ولكنه ليس بمعلم، أو لغيري سواء كان معلما أو غير معلم، فهنا وظننت ظنا غالبا أن جارح الذي أرسلته هو الذي أمسك بالصيد، فهنا قال يعمل، قال أيه هنا المشهور أنه لا يعمل الظن هنا بظنه، لا يعمل بظنه، نعم، ويعمل بظنه في الصلاة إذا ظن الفراغ منها. العكس، لماذا؟ لأن الأولى كانت في السبب، والثانية كانت نعم كانت في الحكم، كانت في الحكم. لاحظ، قال لأن الظن في الصلاة تعلق بعين الحكم الشرعي، وفي الصيد تعلق بسببه الذي هو الجارح، الذي هو الجارح، والظن في الأحكام الشرعية كالقطع وفي أسبابها لا، كما قلنا أن هذه قاعدة بلفظ آخر يعني هي القاعدة ذاتها التي نحن فيها. مثلها كذلك الشك في الوضوء للصلاة. لاحظ كذلك مما يستثنى، المشهور أن الطعام الذي أكل منه حيوان يستعمل النجاسة غالبا، أو أكل منه غير مسلم لا يتحرز من النجاسة غالبا، لا يعمل فيه بقاعدة الغالب كالمحقق، فلا يطرح لحرمته بخلاف الماء وسائر السوائل، وهذا قد ذكرناه سابقا. ربما هذا يكفي لهذه القاعدة. ننتقل إلى القاعدة التي بعدها، وهي القاعدة الثانية: المعدوم شرعا، هل هو كالمعدوم حسا أم لا؟ هذه كذلك قاعدة خلافية، وتجد الخلاف في هذه يعني في الفروع. هنا تذكرت مسألة لا أدري هل تطرق إليها الأستاذ أبو حمزة ولا لا، وهي: هل يستنبط أو تستنبط أحكام شرعية فرعية من بالقواعد الفقهية أم لا؟ تطرق إلى هذا أم لا؟ القاعدة الفقهية تنقسم إلى قسمين من حيث وضعها وبناؤها: إما أن تكون نصا من النصوص الشرعية كنص كتاب أو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو نص إجماع، فهذه قطعا أنه يستنبط بها الأحكام الشرعية، ولكن لا يستنبط بالقاعدة، إنما يستنبط بالنص، لكن القاعدة الأخرى، النوع الثاني من القواعد، وهو الكثير أو الأكثر والجل، فلا يكون يعني بوضع الشرع، لا يكون بنصا من كتاب أو من سنة، أو فهذا لا يستنبط به الأحكام الشرعية، إنما يستأنس به. ولذلك لاحظ، إذا قلنا نحن ندرس القواعد الفقهية، أنت لا تستنبط بها الأحكام. لماذا القواعد الفقهية؟ من فوائد القواعد الفقهية أنها تجمع الكم الهائل المفرق من الفروع تحت أبواب شتى من أبواب الفقه، تحت قاعدة واحدة تجمع شتاتها، وتجد لها استثناءات. ثم هذه الفروع ليست هي محل اتفاق. لو قلنا مثلا أن المالكية يقولون في هذا الفرع كذا، فهو بعض المالكية قالوا كذا، فتدخل ضمن الجزء الأول من القاعدة أو الشطر الأول من القاعدة، نقول المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، ويمكن أن ندرجها في الشطر الثاني، المعدوم شرعا ليس كالمعدوم حسا، فيعتبرون الوجود الحسي في مقابل العدم الشرعي. فهنا لا نقول بأن اختلفوا في الأصل، لا، هذا ليس بأصل، إنما هي قاعدة تجمع شتات المسائل. إذا فهمتم هذا سهل عليكم ما سندرجه من الفروع. لكن دعونا نفهم ما المقصود بالمعدوم شرعا. هل هو كالمعدوم حسا؟ يعني ما لم يعتبره الشرع، هل ولو كان وجوده حسا موجودا يعني لا نعتبره كذلك لأن الشرع ألغاه، أم نعتبر وجوده ونجد له آثاره حتى ولو ألغاه الشرع؟ وربما هنا أمثل بمثال لا يوجد هنا فيه، مثلا البنت المخلوقة من الرجل في الزنا. نعم، لو زنى رجل بامرأة فحملت منه وأنجبت بنتا وبلغت مبلغ النساء، هل هذه بنته شرعا؟ أجيبوا، لا يستطيع أحد أن يقول بأنها بنته شرعا، ها؟ صح؟ طيب هل هي بنته حسا بيولوجيا؟ لا ما تقولش نعم. نعم نعم نعم، شطر القاعدة. لماذا؟ لأن هنا في خلاف، منهم من قال أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، ولذلك هذه ليست ابنته ويجوز له الزواج منها. يا شيخ شاك تقول هي. طيب هنا أنبهكم إلى شيء آخر، القواعد الفقهية لا يصلح تدريسها أو دراستها ممن لم يتمرس في الفقه، على الأقل تكون له مزحة في أبواب الفقه كلها. نعم، لماذا؟ لأنها تجمع شتات المسائل. أنا أعطيك مسألة في الصيد، ومسألة في الشفعة، ومسألة في العبيد، ومسألة في أم الولد، ومسألة في هذه المسائل، يعني من أبواب شتى في الفقه، ينبغي أن تكون على الأقل لطالب العلم مسحة، ولو مسحة بسيطة أفقية على جل أبواب الفقه على الأقل. نعم، فانتبه هنا، ففي خلاف في المذهب وخارج المذهب. فإذا قلنا المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، إذن هذا معدوم شرعا وبالتالي كأنه غير موجود حسا فجاز له الزواج منها. وإذا قلنا بأنه لا، الموجود حسا، المعدوم شرعا ليس كالمعدوم حسا، فهنا لا نبيح له الزواج منها. ربما هذه يعني هذا التمثيل أولى نأتي به، لكن هم عدلوا عن هذا إلى غيره. قالوا وعليه، يعني يبنى عليه، إذا تجاوز الرعاف الأنامل العليا، هل يعتبر في الزائد قدر الدرهم، درهم البغلي عند المالكية، أو أكثر أم لا؟ ولذلك من الصعوبة بمكان أنه في شرح الأمثلة أن تخاطب من لا ربما اطلاع له على المسألة، ففي إشكال، تبقى تشرح له في المسألة فضاعت القاعدة وأمثلتها. لكن الدرهم البغلي معروف عند المالكية، وهو الحد الذي إذا زاد تجميع نقاط الدم في الثوب، ثوب المصلي، أو بقعة صلاته مما يمسه، أو بدنه، إذا زادت عن ذلك الحد فإنه لا يعفى عنه، ويعتبر أو يجب إزالته مع الذكر والقدرة. لكن إذا كان قليلا، وحد القلة هو هذا، لكن في الرعاف لهم تصرف خاص. ما هو؟ هو أن تعقد بأنامل الأصابع، رؤوس الأصابع هذه اليسرى، تدخل في المنخرة، هذه تسمى المنخرة. نعم، تسمى المنخر أو منخران. نعم، كما يقول إن لسلمى عندنا ديوانا يخزي فلانا وابنه فلانا، كانت عجوزا عمرت زمانا، أعرف منها الجيد والعينان ومن خران أشبه ظبيانا. فتدخل في المنخرة هذه، تدخل الطرف أو هذا يعني الرأس الإصبع أو الأصبع فيها 10 لغات، ها، وتفتله في راحة الكف هنا، تفتله، ثم الثانية كذلك، الثالثة كذلك، الرابعة. فإذا زاد هذا معفون عنه، هذا يدخل في القلة، هذا في القلة. لكن إذا زاد الآن الزائد قدر على قدر الدرهم بعد ذلك، هل نعتبره هذا من المعدوم شرعا فهو كالمعدوم حسا، أو أنه لا ليس كالمعدوم حسا؟ هنا الخلاف. إذا فقد الحاضر الماء مثلا، أراد أن يتوضأ نعم لجمعة أو لجنازة ولم يجد الماء وهو حاضر وليس بمسافر، ماذا يفعل؟ وقلنا ليس من أهل التيمم. قال التونسي يجري أو يجرى أو يجري على حكم من لم يجد ماء ولا تراب، يعني فاقد الطهورين، سأشرحها هذه. إذا قتل محرم صيدا فهو ميتة، يعني لا يجوز له ولا لغيره حتى ممن هو حلال أن يأكله، خلافا للشافعي. لاحظ أنا قد نبهت، قلت إذا قال خلافا للشافعي تثبيتا للخلاف عند المالكية. وإذا حلف لا يطأنها، يعني زوجته، فوطئها حائضا، الآن هذا لا يعتبر، فهل هو يعني معدوم حسا أو ليس بمعدوم حسا؟ أو لا يتزوجن فتزوج تزويجا فاسدا، سندري هذا. أو لا يبيعن العبد والأمة فباعهما بيعا فاسدا، أو ألفيت حاملا فصارت أم ولد، أو حلف لا يأكلن هذا الطعام ففاسد أو فسد، يجوز لغتان في ذلك، ثم أكله، هل يعني بر بيمينه أم لم يبر؟ أو حلف على فعل معصية من قتل أو شرب خمر أو زنا أو كذا وتجرأ وفعل، هل يكون بارا بيمينه أو لا؟ وإذا جار في القسم بين زوجاته فلا يحاسب ويبتدئ، هذا عطى الحكم مباشرة. واستقر اللخمي خلافا وسندريه ما هو، ولا يحلل وطأ الحائض ولا يحصن أي البكر، ولا يجب رجعة ولا يكون فيئة أي للمولي، خلافا لعبد الملك بن المجيجون معروف من أصحاب مالك. وعليه عدم انتقال ضمان المشتري فاسدا للمشتري ولو فات المبيع بيده كوديعة عنده. سنشرح هذه الأمثلة كلها. الراعف في الصلاة مأذون له في فتل الدم بأنامل يسراه العليا، شرحت هذا، وذلك معفو عنه. فإذا زاد رشح الدم وفتله المصلي بالأنامل الوسطى، فالزائد يقدر بنفسه مستقلا، لأن الأول معفو عنه والزائد الآن مستقل. إن بلغ قدر الدرهم على رأي ابن حبيب أو زاد عنه على رواية ابن زياد، فقطع المصلي لأنه صار حاملا لنجاسة غير معفو عنها. لاحظ، إذن هذو وش قالوا؟ هذو قالوا بأن المعدوم شرعا ليس كالمعدوم حسا، انتبه. ولا ينظر إلى تقدير الدرهم بما أصاب الأنام العليا لعفو الشرع عنها، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا في الأول، لكن في الثاني لا، لأنه غير معفو عنه. من حلف لا يطأن زوجته فوطئها في حيض، قال والله غير نطأك، فوطئها في حيض، هل بر بقسمه أم يجب عليه وطن آخر؟ لأنه وطئها في حيض، والحيض محرم أن يقرب زوجه، فاعتزلوا النساء في المحيض. قال وطئ وهي حائض أو وهي صائمة، نعم، هل يبر بوطئه أو لا؟ قولان عند المالكية، وذلك أن الوطأ في الحيض والصوم حرام فهو معدوم، فإن نزل منزلة المعدوم حسا لم يبر، وإن قلنا بأن المعدوم حسا ليس كالمعدوم شرعا فإنه يبر بقسمه. وطء الزوجة وهي حائض لا يحلل المبتوتة لزوجها، لا يحلل المبتوتة لزوجها، مثلا امرأة طلقها زوجها 3 فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، تزوجت بغيره فوطئها وهي حائض ثم طلقها، هل تحل للأول؟ لا تحل للأول. لماذا؟ لأن المعدوم هنا ما هو؟ شرعا كالمعدوم حسا، وطئه إياها كان في حرام فلا يعتد بذلك أن يكون محلا لها أو محلا لزوجها الأول ليعقد عليها. وذلك قال ولا يكون به زوجا محصنا، يعني لماذا؟ لأنه من شرط الإحصان وهو إلاج الحشفة في فرج حلال. نعم، فهذا يعني هو صحيح في فرج حلال ولكنه في زمن حرام، فهذا لا يحصنه. فلو بعد ذلك يعني لو طلقها أو زنى فإنه يجلد ولا يرجم. ولا تحصل به الرجعة للمطلقة إن نوى به الزوج الترجيع في العدة، لأن العدة عند المالكية الرجعة عند المالكية في الطلاق الرجعي تكون بإحدى ثلاث، إما اللفظ وإما مقدمات الجماع وإما الجماع بذاته المعاشرة، قد يقول أرجعتك أو اشهدوا أني أرجعتها إذا كانت لم تكن في المجلس ولا يشترط علمها بذلك، أو ربما بعض الناس يأنفون أن يقولوا ذلك فيأتي بمقدمات الجماع من قبلة ومباشرة وضم ونحوه ويقصد بذلك ينوي به إذا نوى به ماذا؟ رجعة. نعم، وكذلك الوطأ، وكذلك الوطأ، فإذا وطئها ونوى به الرجعة وكان في ماذا؟ في حيض، فإنه لا رجعة له، لا رجعة له عليها. ولا تحصل به الفيئة من الزوج المولي إذا أولى من امرأته 4 أشهر، كما قال الرب جل وعلا بسرد المسائل بتأودة وأنات، أنا أخاف من الأنات كثيرة حتى نستطيع الاستيعاب والكتابة، بارك الله فيكم. جميل، سأحاول بإذن الله تعالى، ستجدون ذلك، وربما إذا أبطأت تقولون زد شوية، هكذا كما هي حال الإنسان. إيه، طيب سنفعل بإذن الله تعالى. وكذلك لا تحصل الفيئة بنكاح المولي في الصوم أو الإحرام على المشهور، وذلك كله لأن الوطأ محرم شرعا في هذه المسائل كلها، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا فكأنه لم يكن، فكأنه لم يحصل. نعم، الحاضر الصحيح إذا فقد الماء ولم يجد الماء، والإمام على المنبر، أخي رضا على المنبر وهو في الخطبة الثانية وأنا لا ماء عندي، صحيح أن المالكية كما غير المالكية يوجبون عليه اشتراء الماء بما يرفع عنه الحدث الأكبر، يفرض عليه يشري على الأقل يعني عدد من قارورات الماء هذا المعدني هذا، يعني ربما 6 قارورات تكفيه ولا ما تكفيش؟ تكفي، أنا مانيش عارف يعني قارين الفقه ولا مش قارين، ما يكفي للوضوء اللي هو كم؟ قليل الماء عند المالكية، ما هو مد النبي صلى الله عليه وسلم، ما حجمه؟ لو سألتكم ما حجمه؟ ها يلا أنا نتذكر ما حجمه، تفضلوا من يجيب؟ نعم، الرطل وثلث الرطل بالبغدادي، الرطل الرطل وثلث الرطل، الرطل كم؟ 450 جرام، وثلث الرطل كم؟ 150 ولا 400 كم؟ 450 وال150 كم؟ 600، يعني نصف لتر وواحد سنتيلتر، هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفيكم؟ قولوا كفانا. طيب وكم هو اغتساله أو يعني كم؟ 4 أمداد، صاع، ها صاع، يعني كم؟ لترين وأربع سنتي ديسي لتر، خلاص يعني لترين ونصف، يلا لترين ونصف تكفيكم إن شاء الله، تكفيكم إن شاء الله. إذن هذا يجب عليك اشتراؤه. طيب ملقاش منين يشري؟ يقول لك ما نبيعلكش الأذن الثاني كذا من آية، وش راح يدير هذا؟ قال لك وننتبه، قال لا يتيمم للجمعة ولا للجنازة في المشهور، أي عند المالكية، لكونه ممنوعا من التيمم بالشرع لأنه حاضر وليس به يعني مقيم وليس به مسافر، صار كفاقد الطهورين، وفاقد الطهورين معروف عنده 8 أقوال، يصلي ويعيد، يصلي ويعيد في الوقت، لا يصلي ولا يقضي، يقضي ولا يصلي، يقضي وهكذا، فهذه الأقوال يعني يحمل عليها. من حلف لا يتزوجن فتزوج زواجا فاسدا، والزوج الفاسد معروف يكون في اختلال في الأركان والشروط، فأو لا يبيعن فباع بيعا فاسدا، أو لا يأكلن الطعام ففسد ثم أكله، هل هو بار بيمينه في هذا الفساد في هذه الثلاث مسائل أم لا؟ أو حلف على معصية كشرب الخمر وتجرأ وشرب الخمر، فلا يبر في ذلك كله بناء على أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. نعم، وهذا مما اتفق عليه المالكية. من جار في القسم بين زوجاته، عنده ثلاث زوجات، زوجتان، ثنتان، ثلاث، أربع زوجات، فأقام عند واحدة أكثر من من من من غيرها أو من يعني من غيرهن، وأراد أن يرجع إلى العدل أو تاب، فلا يحاسب من غاب عنها، فلا يحاسب من غاب عنها الأيام التي جار فيها عند الأخرى، لأن أيام الجور للظلم غير معتد بها شرعا والمعدوم شرعا كالمعدوم، غير معتد عفوا بها شرعا والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. ما تبقاش تسأل وتقول له واروح نولونا، لأنه ستدخل عليه ظلما جديدا، ستدخل عليه ظلما جديدا، ظلمها، هضمها حقها، حق الأخريات يعني. فلا يجوز للمظلومة الأولى أن تدخل ظلما جديدا على أخواتها. نعم، أيه. هذه قال المسألة، قال واستقرى اللخمي خلافا، يعني في مسألة القسم، ما هو استنبط اللخمي محاسبة المظلومة بما فاتها من قول المالكية في من له أربع نسوة فأقام عند إحداهن شهرين ثم حلف لا وطئها ستة أشهر حتى يوفيهن حقوقهن، ليس بمول، يعني لا ينعقد إيلاؤه ويفيء إليها، إذا قصد العدل أنه لا يفوت وهو وجيه، لأنهم لو لم يعتدوا بالمحاسبة هنا لكان بحلفه هذا موليا. المبيع بيعا فاسدا، نعم، مش بها كيف هذا؟ لو جئنا نشرح كل مسألة شرحا وافيا سندخل في الفقه ونغرق هناك. إيه، نعم، إيه. لا، هو اللخم الآن هو على خلاف هذا الذي هو موجود هنا، لأن المالكية اتفقوا على أنه إذا جار على واحدة فظلمها لا يجوز لها أن تحاسبه بالأيام التي ظلمها مع الأخرى بأن يعطيها إياها في مقابل ذاك الذي ضاع منها، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. نعم، كأن لم يكن، لكن اللخمي هنا فهو استقراء منه لجواز ذلك في عدم انعقادي، يعني اعتبار المحاسبة منها في ظلمه إياها، في اعتبار المحاسبة مسقطة، يعني أن المحاسبة تسقط الإيلاء وانعقاده، فدليل على أن هنا أننا اعتبرنا المعدوم شرعا، عفوا المعدوم شرعا لم نعتبره، عفوا أن ما عدم شرعا لم نعدمه حسا، إنما اعتبرناه حسا، اعتبرناه حسا. نعم، فصار هنا يعني وكأن اللخمي هنا، ومعروف أن اللخمي دائما باستنباطاته واختياراته دائما يخالف من سبقه من المالكية، وله في ذلك وجاهة يعني في كثير من المسائل في ذلك. المبيع بيعا فاسدا لا ينتقل ضمانه إلى المشتري إلا إذا قبضه المشتري على وجه يمكن فيه الانتفاع به، فلو لم يقبضه أصلا، يقبضه أصلا أو قبضه على وجه الوديعة والأمانة وضاع، فلا ضمان عليه، فلا ضمان عليه. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة هو ليس ببيع، إنما هو أمانة ووديعة، لأن العقد الفاسد يعد معدوما شرعا، والعقد الفاسد إذا عدم شرعا فهو كالمعدوم حسا، فإنه لا يعتبر أصلا أنه قد باعه، والمعدوم شرعا كالمعدوم حقيقة، فلا يكون سببا للضمان إلا إذا صاحبه قبض، والقبض على وجه الأمانة لا يوجب الضمان، لأن معروف أن الودائع لا يجب فيها الضمان إلا بالتعدي، إلا بالتعدي والتقصير، و تبدل نية القبض من أمانة إلى قبض مبيع مع بقاء اليد لا يوجب تغير الحكم، كما يأتي في قاعدة أخرى. هنا مسألة القبض، مسألة القبض يعتمدون دائما على حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، واختلفوا بعد ذلك في توجيه هذا الحديث. نعم، فعلى اليد ما أخذت، على اليد ما أخذت، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، قيل بأنها مقصود به العارية، وقيل بأن المقصود به الوديعة، وقيل بأن المقصود به غير هذا وذاك، إنما هو ما تعدي فيه من الغصب ونحوه. لكن الذي يهمنا هنا أن هذه اليد التي قبضت الآن ليست بيد بيع، بمعنى أنه هو لم يتملك هذا الشيء، لأن البيع بيع فاسد. فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ هو بيع فاسد. لماذا؟ لأن المعدوم شرعا كالمعدوم يحس، يعني بعتك هذه القارورة بيعا فاسدا كبيع ربا مثلا، ها مطعومات مثلا، ها. فإذا كان البيع بيعا فاسدا فالقبض هنا ليس قبض مبيع بتملك بحيازة شرعية، إنما هو يعتبر أمانة. لو صاد محرم صيدا، محرم صاد صيدا، فهو ميتة له وعلى ولغيره حتى على الحل، لا يجوز أكله، لأن الصيد وقت الإحرام منهي عنه، فالمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، ولو كان ذبحه أو نحره ذكاه، على العموم ذكاه تذكية شرعية. يكفي هذا لهذه القاعدة. الآن العكس، عكس هذه القاعدة قاعدة كما يقول الونشريسي رحمة الله عليه، الموجود شرعا هل هو كالموجود حقيقة؟ وعليه إذا صلى الإمام الراتب وحده هل لا يعيد ولا يجمع في مسجده لتلك الصلاة أم لا؟ وصرف ما في الذمة أي من ديون ثالثها المشهور، بمعنى في خلاف إلى قولين، ثالثها المشهور إن حل أو كان حالا جاز. هذه ربما يعني لأن بضدها تتميز الأشياء. هذه القاعدة ماذا تفيد؟ تفيد أن الاعتداد في الأمور إنما هو بالشرع لا بالحس، فما كان مشروعا فهو موجود حقيقة، ولو لم يكن موجودا حسا، والعكس صحيح. فهمتم؟ يعني العكس صحيح اللي هو في القاعدة السابقة، ما لم يعتبره الشرع فلو وجد حسا فإنه لا اعتبار له. نعم، توجد تدليلات هنا وكذا، لكن نحن نشرح. إذا صلى الإمام الراتب، الإمام الراتب ما المقصود بالراتب؟ الراتب هو الذي رتبته الجماعة، سواء كان ولي الأمر أو نائبه، أو رتبته الجماعة، جماعة الحي، على أن يصلي بهم الصلوات الخمس، الجمعة والجماعات. فهذا هو الراتب، مش اللي يأخذ الراتب. قد يكون يأخذ الراتب وقد لا يكون يأخذ الراتب. الراتب بمعنى أنه يعني دائما مع الجماعة يصلي بهم، فهذا هو الراتب. طيب، هذا الآن إذا جاء إلى المسجد وكان اليوم يوم مباراة، جاء في صلاة المغرب مثلا أو صلاة العشاء، ها، وكان كما هو حال الأمة في يعني هذه الغوغائية التي نحن فيها والغثائية، يعني مع ماتش البارسا والريال، مولودية، الجياس، كما نش عارف أنا، يعني وراها رايحة الأمور، وهذا موجود صح ولا لا؟ هذه أمثلة حية، أسأل الله أن لا تكون حية. أي، فجاء الإمام فصلى، لم يجد أحدا، لم يجد أحدا، أذن وصلى، يعني انتظر ربع ساعة وعشرين دقيقة الذي يعني اتفقت عليه الجماعة، ثم صلى، قام الصلاة وصلى وسلم وذهب. طيب، جاء جماعة أخرى بعد نهاية الشوط الأول أو الشوط الثاني لا أدري، فهل يعقدون جماعة أخرى أم لا يعقدون؟ الآن هل توجد جماعة هنا؟ حقيقة لا توجد جماعة، لكن شرعا توجد جماعة، انعقدت به الجماعة لأنه الإمام الراتب. لو لم يكن إماما راتبا لما انعقدت به الجماعة، لكنه إمام راتب، الإمام الراتب انعقدت به الجماعة. فهنا لا تعاد الجماعة بعده في مسجده. لماذا؟ لأن صلاته وحده بمنزلة الجماعة، وهو كذلك إذا ذهب إلى جماعة أخرى، ها، ماذا؟ لا يعيد الصلاة هناك. لماذا؟ لأن الموجود شرعا كالموجود حقيقة، موجود حسا، يعني هو ما دام الإمام الراتب فهو الجماعة. وعلى تقدير الشق الآخر من القاعدة، يعيد الإمام الذي صلى وحده إذا وجد جماعة وتعاد الجماعة بعده في مسجده، لأن صلاته وحده ليست جماعة حساء، والأول المشهور، والأول المشهور في المذهب. المترتب في الذمة، ما ترتب في الذمة من النقد الذي لا يعرف بعينه، وكان حال الدفع بمعنى منجز، كنقد مسكوك عند الغاصب أو سبائك ذهب يجوز للمغصوب منه أن يصارفه بمعنى أن يبادله بغير السكة التي في ذمته، لعدم حضور النقدين أو عفوا ولو وإن لم يكن الذهب حاضرا في مجلس العقد. لماذا؟ لأن هذا في الذمة، لأنه في الذمة حاضر الذي غصبه، فهو في ذمته، ولو لم يكن معه في المجلس فله أن ماذا؟ يصارفه. على كل حال هذا اختيار لبعض المالكية، والجل على وجوب حضور النقد، النقدين أقصد البدلين هنا لوجود الربا، هروب يعني سدا لذريعة الربا. قال ويجوز للمغصوب منه أن يصارفه مع الغاصب وإن لم يكن الذهب حاضرا في مجلس العقد، لأنه موجودا حكما بوجوده حاضرا في الذمة، هو غصبه فهو حاضر بالقوة. وقيل لا يجوز لعدم وجوده حسا، لعدم وجوده حسا، وهذا هو المشهور، المشهور هو الأخير. أنتم تلاحظون الآن، يعني إذا قلتم القواعد هذه الآن، الموجود شرعا كالموجود حسا، الموجود شرعا هل هو كالموجود حقيقة، المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حقيقة. لاحظ مرة نطبق الشطر الأول من القاعدة على أن الموجود حسا كالموجود حقيقة، ومرة نطبق الجزء الثاني على أن الموجود شرعا ليس كالموجود حسا، وهكذا. فعلى حسب المسألة، لماذا؟ لأن القواعد لا تؤسس حكما، إنما الأحكام تندرج تحت القواعد التي سطرت لها. المسألة الأخرى، صرف ما في الذمة من الدين هل يصح لأنه موجود حكما أو لا لعدم حضور النقدين أو أحدهما حسا في المجلس؟ مثاله، انتبه هنا للمثال، أن يكون لك في ذمة آخر ذهبا أو فضة أو نقودا من دين، فتصرفها منه بنقد آخر ناجز. أنت تسألوا زوج ملايين بدرهمنا بالدينار، ولما جئت تناجزه فيعني تأخذ منه بالأورو مثلا، هل يجوز هذا؟ يعني الأورو هو اللي حاضر، الأورو هو اللي حاضر، هل يجوز؟ فإن كان الدين الذي في الذمة حالا، بمعنى أن ذاك هو يومه، يوم إيفائه، ذاك يوم إيفائه، كما في مسألة الغصب السابقة، فالمشهور الجواز، فالمشهور الجواز. لماذا؟ لأن حلول الدين الأول مع حلول الدين الثاني يجيز المبادلة ولو بجنس آخر، ولو بجنس آخر. لكن مالكا في المدونة قال لو لم يكن أو لو كان أحد الدينين حالا والآخر ليس بحال ناجزا، فهنا لا يجوز، لأنه يدخل في بيع الكالئ بالكالئ، يعني بيع الدين بالدين. يعني هنا الأخ رضا وكأنه دائما أرى من نظراته استشف أنه يريدني أن أشرح أكثر للمسألة. لو جيت أشرح المسألة أكثر لدخلنا في فقه سد الذرائع بالذات، لأن هذا من مسألة سد الذرائع عند المالكية، يعني مما خالفهم في مسألة التورق اللي هم الشافعية. ولو جينا ندخل ويعني فإننا يعني ربما نعطي الحصة كلها لمثال واحد. هنا أنا لا أريد أن أمر فقط، ولكنني هنا أحثكم إلى دراسة الفقه، أحثكم إلى دراسة الفقه، اقرأوا الفقه حتى يتكون لديكم ملكة الفقهاء، على الأقل على الأقل تعرفون أصول المسائل ومظانها. قال هذه المسألة وش رام يحكوا؟ يعني كنت درست أنا الفقه رسالة مبزد القيرواني، أو كذلك في الموطأ، إذا جئنا إلى المدبر والعقبة والرقبة وأم الولد والمكاتب، يعني نحصله نقل جماعات خزر برك هكذا. لكن الشيء الإيجابي هو أن الناس تقبل وتريد أن تدرس، ف يعني والمجال مفتوح لذلك، فلا نتجاوز إلا إذا فهم الناس، لا نتجاوز إلا إذا فهم الناس. لكن في القواعد الفقهية ليس همنا هو يعني بسط الشرح لكل مثال حتى يصبح سهلا مهلا، إنما المقصود التمثيل للقاعدة ونمر. يعني لو أردت أن تأخذ أمثلة لكل قاعدة خذ ربما أهمها في صدرك ومر. أنا لا أهون وأوهن من البقية، ولكنني في الوقت ذاته بالموازاة أحثكم وأحظكم لدراسة الفقه، لأنه مهم جدا. عيب وعار على أمة لم تدرس كتب يعني مذهبها على الأقل. لماذا؟ لأن كما يقول شيوخنا دراسة كتب الفقهاء ليس من دراسة، يعني إذا درست مثلا الفقه المالكي هل نستطيع أن نقول، اسمحوا لي على هذا الاستطراد لأنني إذا استطردت فإنني أريد أن لا أرجع، نقولها مرة وما نرجعش، هل إذا درسنا الفقه المالكي نقول أن مثلا قرأنا رسالة مبزد القيرواني أو ابن عاشر أو نظم الأخضري أو العبقري أو الوغليسية أو شيء من هذا القبيل، يعني المتون الصغيرة هذه، هل نقول بأننا الآن درسنا الشريعة أو نقول أن المذهب المالكي هو الشريعة؟ لا يمكن لفقيه أن يقول هذا. ليس الفقه المالكي هو الشريعة، وليس الفقه الحنبلي هو الشريعة، وليس الفقه الحنفي هو الشريعة، وليس الفقه الشافعي هو الشريعة. إذن ما هي الشريعة يا شيخ؟ أطلت علينا. الشريعة هي ما جاء به ربنا جل وعلا وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله إلينا الصحابة والتابعون والأئمة المعتمدون بما فهموه من النصوص على سننهم وطرقهم، وهذه المذاهب مدارس لدراسة هذه الفهم. فهمتم ولا ما فهمتم؟ فأنت إذا قرأت المذهب المالكي أنت الآن صار لديك مدرسة معتبرة من المدارس المعتبرة، وأقول بل المذهب المالكي فيه مدارس، 5 مدارس بل 7 مدارس إذا جئت تقسمها، 9 مدارس، المدنية والتونسية والسقلية، منهم يذكر حتى السقلية ويذكر الأندلسية والمصرية قلتها والحجازية زيد والعراقية، شوف يعني خير كبير ها ناحظ. فهذه هل أقول أن هذه الشريعة؟ لا، إنما هي يعني مدارس بقواعد وأصول معينة لدراسة الشريعة. إذن أدرس الفقه واعبد الله تعالى جل وعلا بما هو حق، هذا لا يمنع. ومن العيب والعار أن الإنسان في بلد المالكية يدرس كتب الشافعية، ولو جئت إلى الشافعية ما درسوا كتبك، وليس هذا للتعصب، إنما هذا من من من من من الـ من الـ من أقول من من حسن الخلق ومن الأدب وعدم العقوق أن الإنسان يتعلم كتب بلده. الشوكاني كان زيديا، درس كتب الزيدية حتى صار مجتهدا فيها، ثم درس الفقه الشافعي وانتقل إلى المذاهب الأخرى وتعلم، وهكذا لا يمنعه ذلك من أن يستزيد. فلذلك أنا أحثكم وأحظكم على دراسة الفقه. صرف ما في الذمة، قلنا بأنه الآن كم يسألوا؟ 2 ملايين بالدينار يجوز لو إذا كان حلول الدينين معا في ذلك اليوم يجوز له، وإذا تأخر أحد الدينين عن الآخر في حلوله فإنه لا يجوز، لأنه سيصير بمثابة بيع الدين بالدين وبيع الكالئ بالكالئ، وهو لا يجوز سدا للذريعة عند المالكية وعند من وافقهم. نزيد قاعدة اللي هي القاعدة الرابعة، انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا؟ انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا؟ توجد ألفاظ أخرى لهذه القاعدة وهي كثيرة جدا، استحالة الفاسد إلى فساد لا تنقل حكمه وإلى صلاح تنقل بخلاف يضعف، لاحظ يطول هذا الله، ويقوى بحسب كثرة الاستحالة وقلتها وبعد الحال عن الأصل وقربه إلى ما ليس بصلاح ولا فساد. هذا من عيوب القواعد أن تكون طويلة العبارة. عبارة أخرى، أصل النجاسة الاستقذار، فما خرج إلى ضد ذلك منها فقد خرج بالكلية عنها. استحالة الفاسد إلى صلاح تنقل حكمه إلى الطهارة. عبارة أخرى، إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى أصله وحاله فقد اختلف المالكية بما يعتبر منهما. إذن المسألة خلافية عند المالكية. نعم، إذا تغيرت العين من نجسة فصارت بالتقادم طاهرة أو بالتحول والتحور، فهل يحكم بطهارتها على ما هو جد لها أو يحكم بنجاستها على الأصل؟ هذا هو الخلاف. النجاسات إذا تحولت إلى مادة جديدة عن طريق المعالجات الصناعية، خمر فخللناها أو تحجرت بذاتها أو تخللت، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل تتخذ الخمر خلق؟ قال لا، واختلفوا في هذه، لا هذه ما المقصود بها، إلا يجوز اتخاذها، إلا يمكن اتخاذها، يمكن اتخاذها إذا كانت من غيري. على كل حال، لكن نحن الآن لسنا في جواز أو عدمه. طيب، تخللت بذاتها، خمر ذمي تركها فتخللت، خللها فتخللت، بمعنى صارت خلا، ذهب عنها وصف الإسكار، ذهب عنها وصف الإسكار، هل صارت طاهرة أم بقيت على أصلها لأن أصلها كان نجسا؟ فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ ماذا قال؟ قال وعليه الخمر إذا تخلل أو تحجر، والأصل لأن الخمر مؤنثة عند العرب، فنقول إذا تخللت أو تحجرت. ورماد الميتة، ميتة حرقناها فصارت رمادا، هل هذا الرماد نجس؟ أعزكم الله، المزبلة التي فيها النجاسات إذا تحورت، تحولت، تقادمت، ولبن الجلالة، الجلالة التي يعني تترك وتأكل النجاسات، فهذه المشكل في لبنها، في بيضها إذا كانت يعني كالدجاج والإوز ونحوه، يعني هي تأكل النجاسات القذرة، تأكل العذرة ونحو ذلك، فكيف هو حال لحمها وبيضها ولبنها إذا كانت من يعني ممن تعطي اللبن، وبولها ولحمها. عرق السكران، لماذا؟ لأن عرق السكران يكون من نجاسة الخمر. ولبن المرأة الشاربة، الشاربة للخمر. والزرع والبقول تسقى بماء النجس، وما أكثر هذا اليوم. الآن الدلاع، معظم الدلاع اللي راهم يأكله الناس يقول لك والله غير بنين، إيه البنة تاعه وراهي من حاجة واحدة أخرى، صلى الله العافية والسلام. نعم، ما ضحكوش، هذه حقيقة، يديروا له المازوت، يديروا له كل الممنوعات. نعم، ربي يلطف بنا برك، كلموا رقبة لا والو. وعسل النحل الآكلة للعسل المتنجس وقطرة الحمام، سنشرحها. قال لبن الحيوان الأكل النجاسة الجلالة، لحمه، بوله، بيضه، عرقه يكون طاهرا. لماذا؟ لأن بناء على أن انقلاب أعراض النجاسة يؤثر في الأحكام. لماذا؟ لأنها إذا أكلته، أكلت هي النجاسة، أكلت، نعم هي النجاسة، فإنها تتحول، تتحور بتلك الأخلاط التي تكون في جهاز هضمها، فتتحول إلى طاهرة، تتحول إلى طاهرة، فلا حرج في ذلك على المشهور. لبن المرأة الشاربة للخمر، والزروع والبقول والثمار تسقى بالنجاسة، وعسل النحل الآكلة للعسل متنجس، وما تساقط من سقف الحمام من بخار ولا يخلو أصله من أشياء نجسة، لأن الحمام في ذاته، يعني القاعدة عند المالكية ما يؤكل لحمه فبوله ورجيعه طاهر، يعني أعزكم الله جاء عقب عليك عصفور وأعزك الله وطلق عليك حاكش ما حاجة، فهي طاهر، هذا طاهر، لكن هو لا يقصد بخار، يعني هنا حينما يقول أين هي قطرة الحمام، ولا يقصد ما يخرج من الحمام بذاته، لكن ما يكون حوله من النجاسات، فبالحرارة تلك تتقاطر بعض من تلك النجاسات التي تأثرت بها تلك القطرات، فهل هذه تتنجس أو لا تتنجس؟ وما تسقط من كذا، قال نعم، هذه كلها لأنها تحولت وتحورت فإنها تصبح طاهرة، طاهرة الأعيان، لأنها صارت طاهرة فلا ينظر إلى أصلها، ولكن ينظر إلى ما آلت إليه. الخمر إذا تحولت إلى خل أو تحجرت فصارت جمادا وفقدت صفة الإسكار كذلك صارت طاهرة. ورماد الميتة والمزبلة بعد حرقها، هذه الأشياء كلها تعد طاهرة بلا على أن انقلاب أعراض النجاسة يؤثر في الأحكام، كانت محرمة كانت طاهرة فأصبحت عفوا كانت نجسة فأصبحت طاهرة، وبناء على عدم تأثيره فهي باقية على أصل النجاسة. هذا على القول يعني المقابل، لأن من قالوا بأن لا نعمل بالأصل استصحابا، والحق التفصيل. هنا الغرياني يقول والحق التفصيل، وهو أن ما استحال إلى فساد كالروث والبول فهو نجس، فهو نجس. نعم، لماذا؟ لأن الخمر في الأصل ليست بمسكرة بداية. إذا جئنا بعنب، العنب ليس بمسكر، لكن إذا خمرناه وأضفنا إليه بعض المواد الأخرى يعني بالبيوكيمياء ونحوها فإنها تصبح بعد ذلك تصبح خمرا. لاحظ، لكن أعزكم الله روث الحمار أو البول من نجس، يعني من هو حكمه النجاسة، فهذا إلى أي شيء يتحول؟ ولذلك هنا قال فهو نجس لأنه باق على خبثه. نعم، وما استحال إلى صلاح فهو طاهر لأنه صار طيبا ويحل لهم الطيبات. والحقيقة حتى هذا يحتاج إلى تفصيل، لأن المالكية في فروعهم فصلوا كل مسألة بذاتها. لاحظ، حتى الشافعية، وليس هذا خروجا إلى ما لا نفع فيه بل فيه النفع الكثير، لاحظ المالكية أجازوا بيع النجاسات في أحوال إذا انتفع بها، وتابعهم على ذلك الشافعي في بيع القاذورات، القذرة عزكم الله، إذا استنفع أو انتفع بها في حال من الأحوال. لاحظ، إذا استحالت فجواز البيع، لأن سمعت من بعض المتدخلين أمس أنه قال لا يجوز لا يكون المبيع يعني المعقود عليه نعم المعقود عليه أن يكون طاهرا، هذا ليس على إطلاقه، بل قد يكون نجسا، ولكن نحن نجيز العقد أو يعني نعقد العقد لما ينتفع به. وإذا لم أخشى أن يزاحمني الوقت زدتكم مسألة مما استثناه المالكية مثلا في قضية قطع الثمار. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع الثمار قبل أن تحمار وتصفر ويبدو صلاحها، هل يجوز قطع الثمار قبل بدو الصلاح؟ ذكر المسألة هذه مسألة في البيوع، الجماعة اللي عارفين وش هي المسألة هم يفهموا معايا، والأخرين أبقى وديروا هكذا بالعقل إن شاء الله كم تلقاوها بالعقل. معلش اسمعوني الآن، اتفقوا كل مذاهب يعني اتفقوا على أنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحه، المالكية أجازوا بيع بعض الثمار قبل بدو صلاحه بثلاثة شروط، كما تشيشة المرمز والتشيشة اللي تاكلوها في رمضان، جمع اللي يديروا الفريك يعني لو جئنا عند الشافعية فهو محرم لأنه يقطع قبل بدو صلاحه، قبل أن يصفر، بل قبل أن يخضر، وربما يخضر شوي وبعدين يقطفونه، بمعنى يعني يحصدونه. لماذا؟ لأن فيه نفعا. لكن ما هي الشروط الثلاث؟ الشرط الأول أن يكون فيه انتفاع في المآل، الشرط الثاني أن يقطف أو يجنى أو يحصد حال انعقاد العقد، لا يؤخر هكذا. والشرط الثالث نسيته. نعم، نعطيكم مسألة أخرى. شوف ولاحظ المذهب المالكي وسعة فقهه. لاحظ، شوف هذا المزهر، هذاك اللي تعرفوا المزهر ماء الزهر، وش هو؟ لو جئنا في التطبيق الفقهي فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأنها قطفت الثمرة قبل بدو الصلاح، أنت تقطف الزهرة قبل أن تتحول إلى ثمرة، ولكن أنت تقطفه جوازا بثلاثة شروط، لأنك ستنتفع منه في الدواء أو في الغذاء أو في ما يسمى تحسين الغذاء، يعني تتبيل ونحو ذلك. فلاحظ هنا فيه منافع أخرى. نفس الشيء بالنسبة لهذا، ففيه تفصيل في الحقيقة ليس هذا محل بسطه، ولو جئنا نفصل في كل مسألة لخرج بنا المقصد إلى غيره. انتهى الوقت أظن. نتوقف. نعم، إذا نتوقف عند هذا الحد، وفي الغد بإذن الله تعالى نتناول ما تبقى من قواعد. صلى الله تعالى ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. تنبيه فقط للإخوة الحضور، غدا بإذن الله عز وجل، الذي ارتأيته الآن أنه لابد لنا إضافة إلى هذه القواعد التي بين أيديكم، لابد أن أضيف لكم جزء المتن الذي ذكره المنشريسي رحمة الله عليه في المعيار في الإيضاح، يعني هو مهم جدا حتى تتمكنوا من مسايرة ومجاراة الشيخ في قراءة المسائل. فغدا إن شاء الله عز وجل يعني نوزع لكم، نصورها ونوزعها غدا بإذن الله عز وجل. أحسن أنك مصور لها ثانية هذه، لأنها شرحها شرح موفي. أول هذا يخرج بزاف. يخرج بزاف. أي صح.